غنيت في سهري حتى بكى الوتر غنيت في سهري حتى بكى الوتر يا صاحب العمر والذين العمر غنيت في سهري حتى بكى الوتر غنيت في سهري حتى بكى الوتر صاحب العمر ولا بنا العمر أصالح صدحا مستلطف القدحا صادح صادح مستلطف القدح صادح صادح مستلطف القدح صادح صادح مستلطف القدح صادح صادح مستلطف القدح صادح صادح مستلطف القدح صادح صادح مستلطف القدح صادح صادح صادح صادح لليل يا ليل يا ليل يا ليل لليل يا ليل يا ليل يا ليل لليل يا ليل يا ليل يا ليل لليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل صادح مستلطف القدح، قنا على حرقه